أو باب التغريض في قتل مسلم ظلما، هذا أمر جلل. نعم نعم يا سلفي، تحت أمرك تحت أمرك، تفضل تحت أمرك. رهن الإشارة، تفضل تفضل. تفضلوا تفضلوا. ما أحد نبهني على ذلك يا سلفي، الخطأ ليس مني، كان أحد لابد ينبهني على ذلك. أنت لما لما لما لا تنبهني أنت؟ الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. ماذا أفعل معك أنت يا أستاذ، يا أستاذ سلفي علماء؟ أنت كان لازم تنبهني يا سلفي، غفر الله لك. ماذا أفعل بك وماذا أفعل معك؟ لكن عمدا هذا خير، خير كبير. يا ربي يا ربي، كم من مجهود فعلنا، لكن الحمد لله هذا فيه خير. ما أنا الآن ما أعرف كيف أشكرك، ما أدري كيف أشكرك ورب العزة. نعم علمت ذلك، أو هذا كان نقص عندنا بذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير خير، لكن نسأل الله أن يجعلك الله جل في علاه على خير وفي خير دائما، وتزدي الخير لنا ولإخوانك. الحمد لله، جزاك الله خيرا. لا أنا وفي الإعادة 300 إفادة، لكن أنا بتشوق إلى أن أنتهي بما علي. هذا أمر محسوم علي في أمر معين، معاهدة أريد أن أصل بها لنهايتها. طيب معلش، كأنني في في في حلم. أنت تقول 5 أبواب وينتهي كل الكتاب؟ العهد عليك بالله. ما أدري، أنا ملزم أدعو لك في كل سجودي. أعد علي ما كتبت الآن، أعد علي بالله ما كتبت الآن. لذلك أنا أبدأ بالحموية وبعدين أبدأ بهذا. الله أكبر. ما أدري، أنا يجب علي أدعو لك في كل سجودي. يا رب يرضى عنك، الله يحفظك من كل سوء، اللهم ارضى عنه يا رب، اللهم ارضى عن سلفي وارضى عن كل إخوة يا رب. جزاك الله عني خير، جزاكم الله عني خير. أنا سأبدأ بالجنائز إن شاء الله أبدأ بها، لكن بعد خلاص نبدأ بالحموية الأول وبعدين نبدأ بالجنائز عشان ننتهي منها، وندخل بعد ذلك على يا ربي والله الذي لا إله إلا هو، أنت لا تدري ما الذي أدخلت علي من سرور. يا رب الحمد لله وشكر لله، الحمد لله وشكر لله، الحمد لله وشكر لله، الحمد لله، الحمد لله وشكر لله. ولكم وفير الدعاء وعظيم الأجر. ما زالت رؤيتك، ما أدري صاحب التأويل هل أولها أم ما أولها، ما أدري والله. فمع أن فريق العمل في عمل دؤوب يقول لي إنه يعني أرسلها المختص. يعني أنا ما أدري كيف أشكرك يا سلف. أنا والله لولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقلت أعجز عجزا تاما عن شكرك. جزاك الله كل خير، جزاك الله خير. لا لا لا، ما في أدخلت علينا السرور، أدخلت علينا السرور. لذا إن شاء الله سأبدأ بالجنائز بعد الحموية. طيب في الحموية طبعا أنا أخذ منكم، أخذ ال الله أكبر. طيب أنا يعني إن شاء الله في الحموية أخذ النصيب الأكبر في المسألة التي تبين لنا كيف ما كان الأشاعرة يردون الصفات. احنا تكلمنا على الاستواء، سنتكلم على الصفات الخبرية والصفات الفعلية كلية. لما الحرب من الأشاعرة على الصفات الفعلية والصفات الخبرية وما عندهم من شبه حتى نحاول أن نأتي بها. الله الله الله ينير بك الطرق يا سلفي ويجعلك أسوة وقدوة، نسأل الله في علاء نفع بك الأمة الإسلامية. بالنسبة لهذا وتأويل أهل التحريف الذين يزعمون أنهم أكثر الناس، وأن الأشاعرة 99% من الأمة الإسلامية وهم على ضلال وعلى انحراف، ولو كانوا 1000% وهم في صفات الأفعال الصفات الاختيارية يردونها بتحريف أهوج، لا سيما أنهم يقولون بأن ظاهر القرآن غير مراد، فيه ضلال نعوذ بالله من الخذلان، وأيضا الصفات الخبرية. فأنا نبين الشبهة التي يتكلمون بها ثم نؤسس لأهل السنة والجماعة كيف إيمانهم بالأفعال الاختيارية من أجل ألا يشوش علينا كلام أهل البدع، ثم الجدل الذي نحاول الرد عليهم فيه في هذا الباب. هم أكثر علينا في نفي الأفعال الاختيارية بقولهم لو قامت به هذه الأفعال لم يخلو منها ومن أضدادها، يعني لم يخلو من هذا الفعل وضده، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، فهو يرى بأنه بذلك صار محلا في الحوادث فيكون حادثا. قالوا هذه الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنها، وإن كانت صفات كمال فقد كان فاقدا لها قبل حدوثها. تذكرتم أنتم أو تتذكرون ونحن نتكلم على فتنة خلق القرآن، وقد بينا بأن قول الكلابية عندما قالوا بأن القرآن هو كلام الله تكلم الله به بصوت وحرف، لكن اتصف به بعدما لم يكن متصفا، وقلنا هذا أيضا ورب العزة كفر. لما؟ لأنه في حقيقة أمره أن الله تعالى اتصف بكمال لم يكن كان متصفا به قبل أن اتصف به. وهذا الجهل العميق الذي هم فيه، وسنبين إن شاء الله أساس بيسر على كيفية الخلوص من هذه الشبه المعتوهة، ونبين كيف سلاسة اعتقاد السلف. لذلك قلنا وصدرنا الباب قبل ذلك بأن السلف أعلم وأحكم وأسلم. فقالوا أيضا قالوا فإذا قلنا بأنه كان فقدا لها قبل حدوثها إذن هذا نقص، والله منزه عن النقص، وهذا إلزام عليهم ليس علينا كما سنبين في هذا الباب. أولا عقيدة أهل السنة والجماعة في الأفعال الاختيارية هي على التأصيل العام في إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له. نقول بأننا لسنا بأعلم من الله ولسنا بأعلم من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا بأعلم بالله من الذين تربوا على يد رسول الله الذي هو أعلم بالله جل في علاه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجميع قد أقر بالصفات الاختيارية لله جل في علاه بأن الله ينزل وأن الله يجيء وأن الله يأتي وأن الله يهرول وأن الله يحب وأن الله يبغض وأن الله يتردد سبحانه جل في علاه. هذه الصفات الاختيارية، صفات الفعل والصفات الاختيارية باتفاق العقلاء أنهم والحكماء أنهم يقولون الذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل، الذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل، والذي يفعل حينا ويترك حينا هذا بمقتضى الحكمة دلالة على كمال فوق الكمال، هذا بمقتضى الحكماء. ده أنا أتكلم نظرا الآن، لكن أثرا الأثر كله معنى. إذا قال الله جل في علا استوى فهو استوى، لأن التأصيل العام أن الله خاطبنا بما نعقل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فخاطبنا الله جل وعلا بما نعقل، ولا يمكن أن يخاطبنا بما يضللنا به. قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. إذن لابد أن نقول أن الصفات الاختيارية ثابتة لله جل وعلا بثبوت ثابتة لله كثبوت الجبال الرواسي بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، والعقل يعضد ذلك، ليس إثباتا بالعقل، والعقل يعضد ذلك. الكتاب بين لنا أن الله تعالى يحب ويكره، قال الله تعالى ويغضب، قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اليوم غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى ينزل، والله بين أنه يجيء ويأتي، يوم يأتي تأويله قال الله جل في علاه وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الملائكة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب، قال الله تعالى من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. والله جل في علاه قد يتكلم، وكلم الله موسى تكليما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هنا عندنا الآن ثبوت الأفعال الاختيارية التي هي تتبع المشيئة، وإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وأنها في حين يتصف الله بها وفي حين لا يتصف الله بها جل في علاه، كما قلنا عند أهل السنة والجماعة ثبتت بالكتاب ثبتت بالسنة ثبتت بإجماع أهل السنة، والعقل أيضا يعضد هذا الإثبات. كيفية الإيمان بها؟ طبعا كما قلنا كل صفة الإيمان بها يكون على إطار ما أسسه أو أسسته أم سلمة في حقيقة الأمر، وأسسه ربيع الرأي ثم مالك. الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نحن في هذا الإطار نقول في قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم البصير، لكن نحن نقول في هذا الباب نقول نصف الله تعالى بها حين أمرنا بأن نصفه بها، ولا نصف بها حين لم يأمرنا أن نصف بها. فلا يصح أن يقال بأن الله متكلم ديمومة، خطأ مبين هذا، وهذا تقدم بين يدي الله ورسوله، بل نحن نقول تكلم حين أراد أن يتكلم، وهذا الكمال، هذا الكمال، وهذا في طياته الرد على الأشعرة في هذا الباب، لأنه قد يكون كمالا حين الفعل ويكون كمالا أيضا حين عدم الفعل. ده رد على ده من الردود التي نرد بها على الأشعرة في هذا الباب، أنه حين فعل كان كمالا، وحين لم يفعل لم يكن نقصا بل كان كمالا لاقتضاء الحكمة لذلك. ففي الحالتين كان اتصف الله بالكمال، كما قال قائلهم إذا مررت على الرجل ساكتا لا يتكلم لا يصح لك أن تصفه بالصمم أو بالخرص ما أنه ما يتكلم، ولكن تقول عاقل رشيد يتكلم حين يريد الكلام وينفع الكلام، ويسكت حين ينفع الصمت. ففي الحالتين كمال، ففي الحالتين كمال، واقتضت الحكمة بذلك. هذا لابد أن تفهمه عن عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الصفات الاختيارية. يبقى لنا نقطة أخرى، إتقانها أصبح لازما واجبا، إتقانها أصبح لازما واجبا. وهذا الإتقان فأننا نقول لا يمكن أن نقول باستحداث صفة من صفات الله جل في علا، لا يمكن لنا أن نقول باستحداث صفة لله جل في علا لم تكن أو لم يكن اتصف بها. بحال من الأحوال كل صفات الله جل في علا بيتصف الله بها، لكن الأفعال الاختيارية غير الأفعال الذاتية. الأفعال الذاتية التي لا يمكن أن تنفك عن الله، لأن انفكاكها، شوف الفارق هنا الفهم. أنا ممكن أسألكم، ولا خليني أسألكم أحسن، نقول الصفات الذاتية غير الصفات الفعلية. الصفات الذاتية لا يمكن انفكاكها عن الله جل في علاه. لما وعطوني الفرق البسيط أو الفرق المهم الجوهري بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. أنتظر إجابتكم. هنا نريد الإجابة أن ذاتها من صفات رب عالم صفها يكون نقص. تعالنا ماشي عودت لها لأن صفة أين عودت لها صفة ذاتها متعلقة بالذات، أما صفات فعليها متعلقة لا انفكاك عن الله نقص. هو هذا الذي لابد أن يقاله أبو الوليد أول من صدر الباب بها، فعلا تعلق بالمشاكل الفعلية كان النقص الكبير. تعالى الله أكبر، بوركت يا حجر. صفات ذاتية تصور كمان الذات بدونها بصفها ممتاز يا سلفي. الله أكبر، ما سعد ما لا يمكن أن أصف سعادتي بهذا المجلس ورب العز. والله أنتم قادة الناس، أقسم بالله غير حانس، أنتم سادة الناس. أنا صفات ذاتية تصورها كمان الذات بدونها، نعم هذا كلام جيد جدا. صفات ذاتية كمان نعم خلاص، صفات ذاتية فعليا قديم من واحد الأفراد جيد. أنا أردت الفارق مع تصنف قديم أزلية، أردت الفارق. اذا او شوف دكتور تامر ايضا ما الذي يحدث. انتم اشاوس ميدان، والله اشاوس ميدان. الصفات الذاتية ولازم الذات الاهيات تنفك عنها، ممتاز ممتاز. هو طبعا الفارق الجوهري في هذا الباب ان الصفات الذاتية انفكاك عن الله جل وعلا نقص نقص، والله لا يوصف بالنقص. لكن ما أحد أتى بالجزء الآخر، والصفات الاختيارية عدم الوصف بها في حين كمال كمال. شوف الفارق الجوهري بينهما، عدم وصف الله بالصفات الذاتية نقص، عدم وصف الله بالصفات الاختيارية حين لا يتصف بها كمال. هذه لابد لابد لابد لابد من النظر إليها، هذه لابد من النظر إليها في هذا الباب. نعم، فيبقى لنا الآن أن نقول والصفات الاختيارية لم تستحدث، وأن الصفات الاختيارية أصالة يتصف الله بها لكنها تابعة للمشيئة ومقتضى الحكمة. لذلك الله جل في علاه يفعل حين يكون الفعل كمالا، طبعا يؤتي بثمار المصالح المعروف، أثر فعل الله جل في علاه، ولا يفعل حين يقتضي الكمال والحكمة عدم فعل. لذا نقول هي قديمة النوع حادثة الأحد، قديمة النوع حادثة الأفراد. يبقى لنا الشبهة التي هذا أنا أردت هذا يكون سدا منيعا عن الشبهة التي يدخلها هؤلاء الذين يحرفون بما لا يعرفون ولا يعقلون عن صفات الله جل في علاه ويتندرون ويتبجحون ويقولون أنهم أكثر الناس أو أكثر أهل السنة والجماعة أكثر المسلمين أشعرة. لذلك خرج علينا من نحسب أنه صاحب قضية وراجل له الفضل والعلم لكنه يجهل هذا الباب. والانحرافات العقدية مؤذية جدا فيها دلالة على نقص العلم الموجود. يقول أن مسألة الأشعرة وتأويل الصفات هي مسألة كمسألة الخلاف في البسملة في الوضوء أو غير ذلك. جهل مركب هذا جهل مركب. فالبون شاسع والفرق واسع بين عقيدة أهل السنة والجماعة على كمال التوحيد الواجب والمستحب وعقيدة الأشعرة التي ينقص فيها أسس التوحيد وكمال التوحيد. قد يصل والله قد يصل إلى هدم التوحيد لما لما لما ترى الأشعرة يؤمنون بقول لا فعبد الله أو يؤمنون بأن لا إله إلا الله معناها لا رب ولا قادر على الاختراع إلا الله. يبقى إذن هم يهدرون الإلهية. لذلك ترى التساهل منهم كثير جدا في فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة والمالكية الأشعرة بالذات تراهم فيهم تساهل عظيم جدا في توحيد الإلهية. أما تجد أنت الرملي يقول أن قول سلم من حلف بغير الله فقد أشرك يقولون على الكراهة والمعتمد في المذهب أنه على الكراهة. ويقول شوف هو عنده بون شاسع فرق واسع يقول ومن من من اقسم غير الله معظما المقسم به يعني في منزله جعله في منزله لا يكفر كفر اكبر واذابه المرحله او المرتبه الوسطيه. نهيك بقى على التوسل والتبرك وغير ذلك من الامور التي فيها ما فيها من الضلال العقدي الذي يؤدي الى انحرافات لا يعلم بها الا الله جل في علاه. فالشبه التي يتمسكون بها هم قالوا بأنه لو قامت به الأفعال لم يخلو من أنضادها فإذا هو لا يخلو من الحوادث إذا فهو حادث. حتى الفلاسفة ردوا عليه في هذا الباب قال لهم ماذا تقولون عن حدوث العالم هم يقولون بحدوث العالم إذا أصبح الله يعني محلا للحوادث ونحن أيضا نخرج من ذلك بأننا نقول والله نعم حجر أقسم بالله. هم عندهم جهل مركب جهل هذا اسمه جهل بالأثار جهل بالأثار. ردهم إلى ذلك جهل بالأثار نعم ورد المقصود أن نقول وكل صفة من صفات الاختيارية إيماننا بها أنها قديمة النوع حادثة الأحد بمقتضى الحكمة فهي قديمة النوع يعني يتصل الله بها جل وعلا. لا يمكن أن يقال بأن الرجل الذي كان ساكتا ثم تكلم حين نفع الكلام أنه كان أخرس ثم أتت المعجزة فتكلم. لا كان ساكتا باختياره لحكمة اقتضت ذلك ثم تكلم باختياره لحكمة قد اقتضت ذلك. وأيضا عندما قالوا بمسألة الكمال والنقص نقول هذا ليس بلازم. هو اللازم عندهم في الصفات الفعلية بالذات في هذا الباب. ونحن نقول لهم أنه لا فرق. يعني إيش لا فرق؟ يعني هم قالوا أنتم تقولون الآن إذا يعني صفات النقص إذا كان وهذه الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنها وإن كانت صفات كمال يبقى فقد كان فقيدا لها. قلنا الآن حين يتصف فيها كمال وحين لا يتصف فيها يعني هذه محض الرد عليهم في هذا الباب. أن نقول هما سواء في هذا الباب هما سواء الرد عليهم هما سواء. طبعا أنا مش هطلب منكم الشرح عشان هذا ممكن يتعب كثير من الذين يجلسون. هما سواء يعني إيش؟ يعني هم يلزموننا حين فقدها حين لا يتصف الله بها ونحن لا نلتزم بهذا. ونحن نقول لهم حين لا يتصف بها ليست نقصا حين لا يتصف بها كانت كمالا. متى نقول حين لا يتصف بها أنها نقص لذلك لما يتصف بها متى نقول بالله قولوا هذه الإجابة ستجعلني أطير في السماء. بالله قولوا يعني إلزامهم لا نلتزم به بل نحن نقول هما سواء حين الفعل والاتصاف بها كمال وحين عدم الاتصاف بها كمال. إذن هما سواء فرددنا اللازم. متى نقول حين لا يتصف بها نقص ولذلك لم يتصف بها. هذا صحيح هل السؤال أشكل عليكم؟ السؤال فيه صعوبة شوية؟ لو لو لو ضبطتم المسألة بفكر تجدون ذلك. هم لم يفهموا أن لازم أجعلنا أصلاً. طبعا هذا صحيح. أنا أن قلت لكم حين لا يتصف بها في شيء معين، حين لا يتصف بها تكون نقصا، فلذلك لا يتصف بها في حالة واحدة. إيش هي؟ أنا الآن سؤالي واضح، إيش هي؟ نعم لم يفهموا أنها تنفق. ممتازة يا نصير، وطبعا تلميذك النجيب محمد حجر بيقر بك بذلك. أنا دلوقتي بقرب المسافات عشان حجر لا يطير رأسك، لأنه يظهر أنه بينتوي تطير رأسك يا نصير. يا رب. هي مش عندكم او انا، او السؤال فيه يعني ممكن يكون السؤال فيه شيء من الصعوبة ممكن. طيب، اتت بها عبودية الله لكن لم تأتي بها على النسق المطلوب، لكن ممتازة عبودية الله. انت عشان عقيدتك نقية، انت حقا سلفية، لكن ما كنت على الجدة، فجعلك الله على الجدة ولله الحمد والمنة، لأن إطلاق اللسان على أهل العلم والصد عن سبيل الله ليس دينا، وليس هذا من خلق العلماء أبدا الربانيين. قلت السؤال مرة ثانية أنه نحن نرد على الأشعار ونقول لازمكم لا يلزمنا، لأننا نقول هما سواء عند عدم الاتصاف بها تساوي الاتصاف بها. قالوا كيف؟ ما هذا هو الرد عليهم. قالوا كيف؟ قلنا عند عدم الاتصاف بها كمال، اقتضت الحكمة ألا يتكلم، وهذا كمال. وعند الاتصاف بها كان كمالا، عندما تكلم بمقتضى الحكمة فكان كمالا. قلت في حالة واحدة ونحن نوافق بها، نقول حين لا يتصف بها تكون نقصا، لذلك لم يتصف بها. صفات المقابلة، ولذلك نحن لا نثبتها إلا حين تكون كمالا، عند المقابلة. يمكرون يمكر الله، يكيدون يكيد الله، ويكيدون كيدا ويكيد كيدا، فما كفينا منهم رويدا. مكروا ومكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. يخادعون الله وهو خادعهم في هذا الباب. فلذلك نحن نرد عليهم لأنه ليس بلازم، بل هما سواء، حين اتصف بها كمالا وحين لم يتصف بها كمالا، لأن في اختياره الكمال، لأنها بمقتضى الحكمة. وأفعال الله كلها كمال، وأفعال الله كلها كمال. وأيضا يرد عليهم عقلا بأن العقلاء اتفقوا على ذلك. نعم، اتفق العقلاء في أنه نقول اتفق العقلاء بأن الذات الموصوفة بالصفات، وأنها هذه الذات تتصف بصفات الفعل الاختياري، أن هذا كمال. لأننا نقول الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. العي الذي لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه ليس فيه كمال، والذي يستطيع أن يعرب عما في نفسه بشتى الطرق وبمناح الأساليب هذا كمال. الذي يعطي ويمنع هذا كمال. فالعقل يرد عليكم وأن الصفات الاختيارية على كمال، لذلك نصف الله بها سبحانه وجل جل في علاه. وايضا نبين لهم بضرب المثل ان وجود الشيء قد يكون كمالا وعدمه قد يكون كمالا، لا يكون نقصا، لا يكون نقصا. فعندنا نقول نزول المطر، نزول المطر يكون كمالا بالزرع وبايضا حياه البشر وحياه الارض حينما يحتاج الناس اليه. وقد وعدمه يكون كمالا ايضا، قد يكون وجوده بوفرة وبكثرة ليس الكمال في ذلك، مش من اختيار. هنا يبين لك عقلا الكمال. وهذه ايضا الاستسقاء يبين، من درس معنا فقه الاستسقاء يعلم ذلك، بان النبي لما رفع يديه ودعا الله جل في علاه عندما قال الرجل بان عدم وجود المطر حدث فيه هلكة المال والاولاد والارض، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فانزل الله المطر. نزل المطر اسبوعا، استمرار المطر كان سببا في هلاك الارض وايضا المال. ما احد استطاع ان يسافر، ما احد استطاع ان يسير على الارض، الارض غرقت بالماء، هلك المال مرة ثانية. فهنا كان عدمه كمالا. لذلك قال اللهم حوالينا ولا علينا. نعم هذا صحيح. فيكون هذا ايضا من باب الرد على الشبهة التي استولت على عقولهم الخربة وعلى قلوبهم المشوشة. الصلاة ترحمنا بقى. وإذا قالوا بالحدوث نقول لهم كون هذا حادثا يمتنع أن يكون قديما، وعدم الممتنع ليس بنقص، بل النقص في عدم ما يمكن ويصلح وجوده، عدم ما يمكن ويصلح وجوده، هذا هو النقص. ولذلك احنا بينا لهم في ضرب المثل على مسألة المطر وجوده وعدمه الكمال في ذلك. من الأشعار أيضا من أول العرش بالملك، ويكون معنا هنا هناك ذهب إليه البغدادي وغيره على أن قول الله جل على الرحمن على العرش استوى، قالوا على الملك استوى. وسيدخل أيضا لزوما يذهب إلى مسألة الاستيلاء. قال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا منقوده الآن، الملك يحمله ثمانية. باطل هذا الكلام كما قالوا، يعني في النزول ينزل ملك. طب الملك هيقول هل من مستغفر أغفر له؟ الملك يقول أغفر له. هل من سائل فأعطيه؟ الملك يقول أعطيه. الملك يقول بأن من هل من مستشفى أشفيه؟ فالملك يقول أشفيه. الملك يفعل ذلك، يقول ذلك، يتقدم من هذا الله. قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. نعم. فأيضا ممن رد استواء الله على العرش البغدادي كما قلنا، وأوله أول العرش بالملك، وهما يعني وهو محجوج بقول الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وبقول الله جل في علاه وكان عرشه على الماء ملكه على الماء، كل هذا ما يمكن أن يقبل. الذين يحملون العرش ومن حوله، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن للعرش ظل عندما قال في المتحبين في جهال الله جل في علاه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طبعا هنا مؤول مقدر الحديث يفسر الحديث، يظلمه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، في ظل عرشه، فيمكن أن يكون ظل ملكه. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما قال يصعقون فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، أثبت القوائم للعرش فهو العرش حقيقي، فيبطل قول من قال بأن العرش المقصود به الملك، وهذا تأويل بارد لا دليل عليه وفيها ما فيها من التحريف. هؤلاء القوم ليس لهم إلا أن يحرفوا كتاب الله جل في علاه، والله قد حرفوه تحريفا تاما، ولولا احتمال اللغة لهذا التحريف لقلنا كفروا من الباب الأوسع. ولكن الحمد لله أن الله جل في علاه جعل لهم فرجا ومخرجا في هذا الباب على احتمال اللغة. ولكنهم أجهل الناس، هم أجهل الناس. أنا أدين الله بأن أجهل الناس بربي وأجهل الناس في كل العلوم، أجهل الناس بالله وأجهل الناس في كل العلوم. وطبعا كما بينا ونتكلم على قول جل في علاه الرحمن العرش استوى، أن هناك من قال بأن كل آيات الصفات متشابهة. هؤلاء الذين يفوضون الكيفية والمعنى يقولون بأن آيات الاستواء هي من المتشابه، من المتشابه، من المتشابه الذي لا يعلم، لا يعلم تأويله إلا الله. هذا سيأتي تفصيل إن شاء الله في كلام موسع في كلام تميع في دار تعارض النقل دار تعارض العقل للنقل بتقسيم المخالفين لطريقة السلف بأنهم إما أهل تخيل أو أهل تأويل أو أهل تجهيل. أهل التخيل هم هؤلاء الفلاسفة أصحاب التصوف الذين يقولون بأن يعني أن كلام السلف تخيل ليس له حقيقة، وهو فعل ذلك ليعمي على العوام، لأن العوام لا يستطيعون تحمل حقيقة المسألة. هؤلاء أغبى من الشيطان. وأهل التأويل طبعا هم أهل التحريف على التأويل الذي يأتي بالمعاني الثلاثة. التأويل هو بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى يعني حقيقة الأمر، وهذا غير مراد. المراد هو التأويل الثالث، وهو صرف اللفظ عن ظاهري لقرينة في هذا الباب. وأيضا الذين استعملوا هذه الآيات أهل التجهيل الذين يقولون نجهل ذلك وما يعلم تأويله إلا الله جل في علاه. قالوا من المتشابه نحن لا نعلم شيء، الرحمن عرش استوى بس فقط عندهم الهمز والسين والتاء والواو والياء، هذا الذي نعلمه بانضمام هذه الحروف عنها. وهذا باطل، لأن الله جل في علاه كلمنا بما نعي وبما نعلم، وكلمنا بلساننا حتى لا نضل، حتى لا ننحرف. قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نقف عند هذه المسألة حتى لا أزيد عليكم، وندخل إن شاء الله في المسألة القادمة، هو كيف فعلوا هؤلاء، حرفوا وأتوا بهذه الشبه على الأفعال الاختيارية، ما استطاعوا أن يثبتوا هذه الصفات التي هي على الأفعال الاختيارية لله جل في علاه. أيضا الصفات الخبرية كالساق كالأصابع كالأنامل كالكف كالعين كالرجل، يعني هم فروا منها أشد من فرارهم للأفعال الاختيارية، مع أن البياقي ومع أشعريته أثبت الصفات الخبرية، وهذا سنبينه إن شاء الله تفصيلا في الدرس القادم. الله يرضى عنك سلفي، اللهم ارضى عن سلفي رضاء تاما غير منقوص، وارضى عن كل المجلس إن شاء الله رضاء تاما غير منقوص، ويكون هو السبب في الدعاء لهم على ما أدخل عين السرور في مقال. إذا إحنا ما عندنا كتاب ابن ماجه إن شاء الله ينتهي، إذا انتهى كما بشرني هو، إذا انتهينا من كتاب الطهارة إلى كتاب الجنائز يكون قد انتهى الكتاب كلية، طبعا بعد انتهاء كتاب النكاح وكتاب الطلاق الذي نحن بصدده بفضل الله على مشارف الانتهاء من كتاب النكاح، وندخل في كتاب الطلاق وتنتهي المسألة كلية. الله ما أدري هذه منا أيضا توقفني في عنقي، ما أدري كيف أردها لك يا سلفي. شكر الله لك وأحسن الله إليك ورفع الله مقامك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت. إذن الدور يأتي على الترمذي، ينتهي إن شاء الله النماذج، والدور يأتي على الترمذي يكون في الفجر أيضا ندخله حتى يأذن الله بالانتهاء، وذلك نتوسع في كتاب واحد فقط في كل شيء. اللهم أمين، اللهم أمين. شكر الله لك يا سلام. كتاب الجنائز